يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة، ولا ترضا هيهات هاديه رفلا. هيهات هاديه رفلا، والمعنى في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، وقف جميع القراء بالتاء المفتوحة أفرأيتم اللات، إلا الكسائي وقف بالتاء المربوطة أفرأيتم الله. وفي اللات مع مرضات، وأيضا كلمة مرضات الله يقف عليها الكسائي مرضيه، وغيره من القراء يقفون مرضات، مرضى بالتاء المفتوحة. وكذلك أيضا مع ذات بهجة، يعني في قوله تعالى: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، وقف الكساء ذات، وغيره من القراء وقف ذات، وقيدها بكلمة ذات بهجة ليفرد قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وذات اليمين وذات الشمال. فوقف جميع القراء بالخط القياسي ذات. أما الخلاف فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، وكلمة بهجة وقف عليها جميع القراء بالتاء المربوطة بهجة. وهذا معنى قوله: وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة، ولا ترضا. والمعنى أن الكساء أيضا قرأ قوله تعالى في حال الوقف: ولا تحين مناص، يقف الكساء ولا، وغيره من القراء يقفون ولا بالخط القياسي. ولا ترضا هيهات هاديه رفلا، والمعنى أن المشار إليهما بقوله هاديه رفلا، وهما البزي عن ابن كثير والكساء، وقفا في قوله تعالى: هيهات هيهات في سورة المؤمنون، هيها هيها بالخط الاصطلاحي. وغيرهما من القراء وقفوا هيهات هيهات بالخط القياسي. وهكذا هيهات هاديه رفلا. ثم قال: وقف يا أبه بنها كف أندنا، وكأي الوقوف بنون، وهو بالياء حصلا. والمعنى أن كلمة يا أبت أينما وقعت في القرآن الكريم وقف عليها ابن عامر وابن كثير يا أبه بالخط الاصطلاحي، ووقف جميع باقي القراء بعد ذلك بالخط القياسي يا أبت. وهذا معنى قوله: وقف يا أبه قف عندنا، يعني ابن كثير وابن عامر، وكأي الوقوف بنون، وهو بالياء حصلا. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حصلا، وهو أبو عمرو البصري، وقف على قوله تعالى: وكأي، وقف بالياء وكأي، أينما وقعت في القرآن الكريم. مثال ذلك: وكأي من دابة، وكأي من نبي قاتل معه، فكأي من قرية أهلكناها، أينما وقعت يقف أبو عمرو وكأي. وكأن النون عنده نون تنوين فيقف عليها وكأي كما تقف على كلمة علي وهكذا. وباقي القراء قرأوا وقفوا عليها بالنون وكأي، إذ أصل الكلمة أي والكاف كاف التشبيه هكذا. وهذا معنى قوله وقف يا أبه قف عندنا وكأي، الوقوف بنون وهو بالياء فصلة. ثم قال وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حد والفلس رتلا. والمعنى في قوله تعالى فما لهؤلاء بسورة النساء، وأيضا ما لهذا الكتاب بسورة الكهف، وقالوا ما لهذا الرسول بالفرقان، فما للذين كفروا بسورة المعارج. وقف أبو عمرو البصري وقفا اضطراريا أو اختباريا على ما، فيقف هكذا ما ثم يبدأ لهؤلاء وهكذا. وأما الكفاء فله الخلف، ومعنى الخلف يقف على ما أو يقف على اللام، يعني ما أو مال وهكذا. وباقي القراء وقفوا على اللام مال، ثم يبدأون هؤلاء أو هذا الكتاب وهكذا. وهذا معنى قوله وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حد والفلك رتلا. ويا أيها الدخان، ويا أيها فوق الدخان، فوق الدخان وأيها، ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقن حملا. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقن حملا. والمعنى فوق الدخان المراد بها سورة الزخرف في قوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر، والموضع الثاني كذلك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون في سورة النور، والموضع الثالث سنفرغ لكم أيها الثقلان. وقف المشار إليهما بقوله رافقن حملا، وهما الكسائي وأبو عمرو البصري وقفا بالألف فيقفان هكذا. وقالوا يا أيها الساحر أيها المؤمنون، سنفرغ لكم أيها بالألف كذلك بسورة الرحمن، يقفان بالألف. وباقي القراء يقفون أيه بسكون الهاء في المواضع الثلاثة. ولعل أبا عمرو والكسائي وقف في هذه المواضع بالألف قياسا على قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا، هذه المواضع اتفق عليها جميع القراء أن يقفوا عليها بالألف هكذا. وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا. والمعنى أن ابن عامر يقرأ بضم الهاء تبعا لضمة الياء فيقرأ هكذا. وقالوا يا أيها الساحر أيها المؤمنون، سنفرغ لكم أيها الثقلان. فإذا وقف يقف بسكون الهاء أيه كغيره من القراء غير أبي عمرو والكسائي. أما يا أيها الناس ويا أيها الرسول وقف جميع القراء بالألف. يا أيها النبي وهكذا، وهذا معنى قوله ويا أيها فوق الدخان، وأيها لدى النور والرحمن رافقنا في الملا. وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيرا. ثم قال وقف ويكأنه ويكأن برسمه، وبالياء قف رفقا وبالكاف حملنا، في قوله تعالى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وقف الكفاء على الياء وقف اختبار او اضطرار، يقف هكذا وي. واما ابو عمرو يقف بالكاف ويك في الموضعين، وباقي القراء يقفون ويكأنه هكذا. وهذا معنى قوله وقف ويكأنه ويكأن برسمه، وبالياء قف رفقا يعني الكساء يقف على الياء، وبالكاف حللا يعني أن أبا عمرو يقف بالكاف ويك وهكذا. ثم قال وأيا بأيما شفا وسواهما بما، وبواد النمل بالياء سنا تلا. والمعنى في قوله تعالى أيما تدعو وقف حمزة، والكساء وقف اضطرار أو اختبار أيا، ويبدأان ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وغيرهما من القراء يقفون على الميم أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكما ذكرت هذه كلها وقوف اضطرار أو اختبار. وبواد النمل بالياء سنا تلا، والمعنى أن المشار إليهما بسنا تلا وهما أبو الحارث والدوري، أعني الكساء، يقف على قوله تعالى حتى إذا أتوا على وادي، فإذا وصل تحذف هذه الياء، وباقي القراء يقفون بسكون الدال حتى إذا أتوا على واد. وهذا معنى قوله وأيا بأيما شفا وسواهما بما، يعني يقفون على الميم، وبواد النمل بالياء سنا تلا. وفيمه وممه قف وعمه بثلث عن البزي وادفع مجهلا. والمعنى أن كلمة ممه وكلمة عمه وكلمة لمه وكلمة فيمه جميع القراء يقفون بسكون الميم، لم ومم وبم وعم. أما البزي عن ابن كثير فله وجهان، فيقف بالهاء فيمه وعمه وممه ولمه وبمه، أو يقف كالقراء بحذف الهاء مم وعم ولم وفيم. فإذا وقفوا على الميم ساكنة فهذا هو الخط القياسي. وأما وقف إذا وقف البزي فيمه وعمه وبمه فقد زاد هاء، وهذا ما يسمى بالخط الاصطلاحي الذي خالف فيه اللفظ الخطا. وهكذا يقول امام الشاطبي: وفيمه وممه كف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي والتع مدهرا. واسال الله تعالى التوفيق. باب ياءات الاضافه. وياء الاضافه هي الزائدة على بنية الكلمة، فليست ناما من كلمة وليست أصلا من الكلمة. ياء الإضافة تختلف كل الاختلاف عن الياء في قوله تعالى المهتدي أو الزاني أو الداعي أو النواصي. فهذه الياءات في هذه الكلمات هي من بنية الكلمة ولام من الكلمة. وفي قوله تعالى أيضا فكلي واشربي وقري عينا، فالياء في هذه الأفعال ليست ياء إضافة، وإنما هي تدل على المؤنثة المخاطبة ووقعت فاعل للفعل. وأما ياء الإضافة فمن علاماتها أيضا أن يحل محلها الهاء أو الكاف، فنقول إني، إنه، إنك، يحل محلها الهاء أو الكاف. فهذه من علامات ياء الإضافة. وياء الإضافة تقع في محل نصب إذا وقعت بعد كلمة إن، مثال ذلك إني، فالياء في محل نصب اسم لإن. وأيضا إذا وقعت في الفعل مثل فطرني فهي أيضا في محل نصب مفعول. وإذا وقعت في كلمة بيتي فمحلها الجر بالإضافة. وفي قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني، فهي في محل جر بمن. هذه هي ياءات الإضافة. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. ثم بين الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن ياء الإضافة يقع بعدها الهمزة المفتوحة في 99 كلمة، وتقع بعدها الهمزة المكسورة في 52 كلمة. 52 كلمة. وتقع بعدها الهمزة المضمومة في 10 كلمات. ويقع بعدها الهمزة المقترنة بلام التعريف في 14 ياء. وتقع بعدها همزة الوصل في 7 كلمات. ويقع بعدها غير الهمز من حروف الهجاء في 30 موضعا. وبدأ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بالقسم الأول فقال: فتسعون مع همز بفتح وتسعها فما فتحها إلا مواضعهم ملا. وياء الإضافة على ثلاثة أنواع، منها ما اتفق على إسكانه، مثال ذلك: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومنها ما اتفق على فتحه في مثل قوله تعالى: وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. ومنها ما اختلط فيه بين الإسكان والفتح، وهي الأقسام التي ذكرها الإمام الشاطبي بقوله: فتسعون مع همز بفتح وتسعها فما فتحها إلا مواضعه الملا. ومعنى هذا أن نافعا وابن كثير وأبا عمرو المرموز إليهم بكلمة سما اتفقوا على فتح ياء الإضافة التي بعدها 99 همزة مفتوحة، إلا مواضع اتفقوا على إسكانها، ومواضع فتحها البعض وسكنها البعض الآخر، ومواضع اشترك مع أهل سما غيرهم من أئمة القراءات. فتسعون مع همز بفتح وتسعها فما فتحها إلا مواضعهم ملا. وبدأ بما اتفق عليه في الإسكان فقال: فأرني وتفتني اتبعني سطورها وترحمني أكن ولقد جلى. فهذه ياءات أربع اتفق أئمة القراءات على إسكان الياء في هذه الكلمات. أولها قوله تعالى: أريني أنظر إليك. ومنهم من يقول: أذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وأيضا: فاتبعني أهدك صراطا سويا، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذه الياءات الأربع اتفق أئمة القراءات على إسكانها. ثم قال بعد ذلك: ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء وأوزعني معا زاده الطلا. والمعنى في قوله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، وأيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فاذكروني أذكركم. هذه الياءات الثلاثة فتحها ابن كثير وسكنها غيره من القراء، وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده. وأوزعني معا زاده الطلا في قوله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك في سورة النمل وسورة الأحقاف. فتح الياء المشار إليهما بقوله زاده الطلا وهما: وارش عن نافع والبذي عن ابن كثير المكي. وسكنها غيرهما من القراء فيقرؤون هكذا: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. وكما ذكرت وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده، وأوزعني معا زاده الطلب ليبلوني معه سبيلي لنافع والمعنى أن نافع فتح الياء في قوله تعالى: ليبلوني يا ربي أشكر أم أكفر، ليبلوني أشكر أم أكفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فتح الياء في هاتين الكلمتين نافع، وسكنها غيره من القراء ليبلوني معه سبيلي لنافع. وعنه وللبصر ثمان تنخلا: بيوسف إني الأولان ولي بها، وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، ويا آلف اجعل لي. ثمان يا آب، اتفق نافع وأبو عمرو البصري على فتح ياء الإضافة في هذه الكلمات: بيوسف إني الأولان، في قوله تعالى: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. هذان هما الموضعان الأولان في سورة يوسف عليه السلام في قوله تعالى إني. وكلمة أراني في الموضعين فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو. إذن نافع وأبو عمرو يقرآن هكذا: إني أراني في الموضعين. وقرأ ابن كثير: إني أراني في الموضعين، إني أراني. قرأ ابن كثير: إني أراني في الموضعين، يعني أبو عمرو ونافع فتح الياء إني أراني في الموضعين. وابن كثير قرأ بإسكان الياء في الموضع الأول: إني أراني في الموضعين. وهكذا: إني الأولان ولي بها، ولي بها في قوله تعالى: حتى يأذن لي أبي، فتح الياء أيضا نافع وأبو عمرو، وسكنها غيرهما من القراء. إني الأولان ولي بها، وضيفي في قوله تعالى: فاتقوا الله ولا تخزوني، في ضيفي أليس منكم، في سورة هود عليه السلام. وضيفي ويسر لي في قوله تعالى: ويسر لي أمري. وضيفي ويسر لي ودوني في قوله تعالى: من دوني أولياء في سورة الكهف. وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، ويا آنف اجعل لي في قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، بسورة آل عمران وسورة مريم عليها السلام. ثمان آيات ويا آل فرعون لي وأربع إذ حمت هداها ولكني بها اثنان مبتلى وأربع إذ حمت أربع يا آب فتحها أيضا نافع وأبو عمرو والبزي عن ابن كثير وأربع إذ حمت هداها ولكني أراكم قوما تجهلون بسورة هود وسورة الأحقاف وتحتي يقول في هود وتحتي وهكذا يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى وأربع إذ حمت هداها ولكني بها اثنان مبتلى وتحتي يقول في هود إني أراكم والمعنى وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون إني أراكم بخير بصورة هود عليه السلام هذه الياءات الأربع فتحها نافع وأبو عمرو والبزي عن ابن كثير وسكنها باقي القراء والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. باب الوقف على أواخر الكلم. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. الوقف عبارة عن قطع الكلمة عما بعدها زمنا ما يتلفت فيه القارئ عادة، والوقف لا يكون إلا بالسكون، فالإسكان هو أصل الوقف. وكما يقال لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، إذن الوقف يكون بالسكون، والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري والكوفيين أخذوا بالروم والإشمام لأن الروم والإشمام لهجة من لهجات العرب، وفائدة الروم والإشمام إشارة إلى الحركة التي تختم بها الكلمة، هل هي كسرة أو ضمة وهكذا. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. ومعنى هذا أن الإشمام والروم وردا عن أبي عمرو والكوفيين نصا، لهم نص في ذلك. وأما باقي القراء فعندهم ولهم الروم والإشمام استحبابا، وهذا معنى قوله وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. ثم قال الإمام الشاطبي مبينا حقيقة الروم والإشمام فقال ورومك، ثم قال ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دام تنولا. والمعنى أن الروم عبارة عن ثلث الحركة، أو أنه حركة ضعيفة يسمعها القريب دون البعيد، يعني يسمعها من بجانبك، أما البعيد فلا يسمع عن حركة الروم والإشمام عن حركة الروم شيئا. وهذا معنى قولي ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل جان تنول أي كل قريب منك. والإشمال إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. أما الإشمال فهو عبارة عن إشارة بالشفتين كما ينطق الإنسان بالضمة فلا يراه إلا المبصر، هو الذي يرى القارئ وهو يضم شفتيه وكأنه ينطق بضمة، وذلك بعيد الإسكان مباشرة. فإذا لم يفعل هذه الإشارة فيكون ذلك إسكانا محضا. والروم والإشمام فرعان عن الإسكان، إذا السكون هو الأصل والروم والإشمام فرعان عن السكون، وهما لهجتان من لهجات العرب، وكما ذكرت إشارة إلى الحركة التي ختمت بها الكلمة. ثم قال الإمام الشاطبي: وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر أصلا. والمعنى أن الروم والإشمام يدخلان المضموم والمرفوع. نعم، إن الضمة علامة للرفع، ولكن الضمة قد تكون علامة للبناء وقد تكون علامة للرفع. فعلامة البناء مثال ذلك: لله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا وقفت على كلمة قبل وبعد وكلمة حيث وكلمة نحن فلك فيها الروم والإشمام والسكون المحض أي السكون الخالص. وهذه ضمة البناء. أما ضمة الإعراب مثال ذلك: إياك نعبد، ضمة إعراب، وإياك نستعين، ضمة إعراب. فإذا وقفنا على كلمة إياك نعبد فلنا فيها أيضا الإسكان والروم والإشمام. وأما إياك نعبد وإياك نستعين لكونه مد عارض للسكون ففيه سبعة أوجه: القصر عليه سكون وروم وإشمام، والتوسط سكون وإشمام، والمد سكون وإشمام، وهكذا في كل مد عارض للسكون مرفوع. وأما الروم يختص بالمكسور والمجرور، والكسر علامة للبناء، وقد يكون الكسر كذلك، وتكون الكسرة علامة أيضا للمجرور. فمثال الكسرة مثال ذلك: هل في ذلك قسم لذي حجر، والفجر، وليال عشر، وأيضا كلمة سحر، وكلمة ذكر، وكلمة شعر. فإذا وقفنا عليها ففيها وجهان: السكون الخالص والروم، والروم عندئذ يكون بالترقيق. وأيضا كلمة وإليك المصير، أو عليم بذات الصدور، والله عليم خبير. فإذا وقفنا على ذلك عليم خبير فيها سبعة أوجه. وأما مالك يوم الدين ففيها أربعة أوجه: القصر عليه سكون وروم، والتوسط عليه سكون، والمد عليه سكون. وأما الكسر الذي هو علامة على البناء في مثل كلمة هؤلاء، لأن هؤلاء مبني على الكسر، مبني على الكسر سواء كان ذلك في مقام الرفع أو النصب أو الجر. فإذا وقفنا على كلمة هؤلاء فلنا فيها ثلاثة أوجه: مد أربعة ومد خمسة ومد ستة عند الوقف، لأنه مد متصل عارض للسكون. فمد أربعة عليه سكون وريب، ومد خمسة عليه سكون وريب، ومد ستة عليه سكون فقط، لأن الروم كالوصل تماما، ولا نصل مثل هذه الكلمات إلا بمد أربعة ومد خمسة. وهذا معنى قوله: وفعلهما في الضم والرفع وارد، وروبك عند الكسر والجر أصلا. أما كلمة يشاء ففيها في حال الوقف مد أربعة وعليه سكون وروم وإشمال، ومد خمسة وعليه سكون وروم وإشمال، ومد ستة وعليه سكون وإشمال فقط، فتصير الأوجه ثمانية أوجه هكذا. وقد يدخل الروم والإشمال كما ذكرت في حركات البناء وحركات الإعراب كذلك. ثم قال: ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. ومعنى هذا أن أئمة القراءات اتفقوا على عدم إدخال الروم والإشمام في المفتوح والمنصوب. والمفتوح مثال ذلك: أين وكيف، فلا يدخلها روم ولا إشمام في حال الوقف. وكذلك أيضا هدى للمتقين المفلحون، فهذه النون المفتوحة لا يدخلها روم ولا إشمام. وكذلك اهدنا الصراط المستقيم وأمثال ذلك لا يدخلها كذلك روم ولا إشمام، لأن هذه الفتحة هي فتحة النصب، وكذلك الحرف المفتوح الذي هو حركته مفتوحة في حال الوصل لا يدخل في ذلك الروم والإشمام عند أئمة القراءات. وإن كان إمام النحو سيبويه يجيز الروم والإشمام في جميع الحركات المرفوع والمنصوب والمجرور، ولذلك يقول: ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. ثم قال بعد ذلك: وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا. ومعنى هذا أن الحركات قد تنوعت، فهي ست حركات، وفي الواقع ثلاثة: الضم والكسر والفتح. فالضم قد تكون الضمة ضمة بناء أو ضمة إعراب، والفتحة كذلك فتحة إعراب وفتحة بناء، والكسرة كذلك كسرة بناء وكسرة إعراب. وهذا هو التنويع والتفصيل. وما نوع التحريف إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا. ثم قال بعد ذلك: وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل، وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. والمعنى أن هاء التأنيث التي هي تاء في الوصف ولكنها هاء عند الوقف مثل كلمة نعمة ورحمة وبقية وجنة لا يدخلها روم ولا إشمام لأنها تاء في الوصف ولكنها هاء عند الوقف. وهذا معنى قوله وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل. والمعنى أيضا أن الروم والإشمام لا يدخلان ميم الجمع عند الوقف مثل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ومما رزقناهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلا يدخلها أيضا روم ولا إشمام. وكذلك أيضا عارض الشكل مثال ذلك أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا فإذا وقفنا على كلمة أنذر أو كلمة وبشر فلا يدخلها أيضا روم لأنه يسمى عارض الشكل. وكذلك إلا من ارتضى من رسول فإذا وقفنا على كلمة من لا يدخلها روم ولا إشمام لأن ذلك يسمى عارض الشكل كذلك. وكذلك كلمة قل ادعوا عند من ضمها فإذا وقفنا عليها لا يدخلها روم ولا إشمام وعند من كسرها قل ادعوا فإذا وقفنا على كلمة قل أو كلمة أو من قوله أو انقص لا يدخله كذلك روم ولا إشمام. وكذلك أيضا الذي يوصل ويوقف عليه بالسكون يعني أن السكون موجود وصلا ووقفا فلا يدخله كذلك روم ولا إشمام مثال ذلك فصل لربك وانحر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فكل هذه الكلمات لا يدخلها روم ولا إشمام. وهذا معنى قوله وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. فمعنى قوله وفي هاء تأنيث وميم الجميع يعني ميم الجمع سواء كان ذلك عند ابن كثير او قالون او غيره من القراء او غيرهما من القراء فاذا وقفنا على ميم الجمع فلا يدخلها روم ولا اشمام مثال ذلك صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا يدخلها روم ولا اشمام. وكذلك ايضا عارض الشكل مثال ذلك قال تخرج عليهم فاذا وقفنا على التاء لا يدخلها روم ولا اسمام. وايضا قل ادعو او انقص لو وقفنا على كلمة قل او كلمة او لا يدخلها روم ولا اسمام. وكذلك ايضا ان انذر الناس فإذا وقفنا على كلمة أن أنذر لا يدخلها روم ولا إشمام. وكذلك أيضا ما يوقف ويوصل بالسكون مثاله فصل لربك وانحر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه الكلمات وأمثالها يوقف عليها وتوصل ايضا بالسكون، اذا لا يدخلها روم ولا اشمام، لان الروم والاشمام يدخلان بيانا للحركة التي تختم بها الكلمة كما ذكرت قبل ذلك. وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا، وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله يضم أو الكسر يفتلا، أو إما هما واد وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. والمعنى أن هاء الضمير وتسمى أيضا هاء المضمر، وهي التي يكنى عنها، وهي التي يكنى بها عن الواحد الغائب المذكر. هذه الهاء مثاله، مثال ذلك له أو فيه أو عليه أو به وهكذا. هاء الضمير اختلف فيها أئمة القراءات، فمنهم من أجاز فيها الروم والإشمام مطلقا في جميع أحوالها، ومنهم من قسمها إلى 7 أقسام أو 7 حالات. الأول إذا وقعت بعد ضم، مثال ذلك هل أدلكم على من يكفله إن الله سيبطله. الثاني أن تقع بعد واو حرف مد ولين أو حرف لين، مثال ذلك فكذبوه وما قتلوه وما صلبوه وأيضا وشروه. 3 أن تقع بعد كثرة، مثال ذلك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أو بين المرء وزوجه. 4 أن تقع بعد ياء حرف مد ولين أو حرف لين، مثال ذلك لا ريب فيه أو عليه وإليه. 5 أن تقع بعد فتحة، مثال ذلك لن تخلفه إلا من سفه نفسه. 6 أن تقع بعد ألف مد، مثال ذلك اجتباه وهداه. 7 أن تقع بعد ساكن صحيح يعلمه منه أو عنه فليصمه من لدنه هكذا. فمن أئمة القراءات من قال يمتنع الروم والإشمام في 4 أحوال: الأولى إذا وقعت بعد ضم أو بعد واو ساكنة أو بعد كسرة أو بعد ياء، وأجاز الروم والإشمام إذا وقعت بعد فتح أو ألف مد أو ساكن صحيح. هذا ما ورد في هاء الضمير الذي قال فيها المؤلف. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أو ما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. قوله وهذا معنى قوله وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مهتلا أيما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. وبهذا قد انتهى باب الوقف على أواخر الكلم. باب الوقف على مرسوم الخط. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، يعني في وقف الاختبار والامتحان او الاضطرار. والمعنى في كلمة مرسوم الخط يراد بذلك الخط العثماني الذي كتب في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخط العثماني له تعريفان: الأول قياسي والثاني اصطلاحي. والقياسي هو ما وافق فيه اللفظ الخط، والاصطلاحي هو ما خالف فيه اللفظ الخط. وهذا الباب الذي يسمى باب مرسوم الخط يبين الخط العثماني الاصطلاحي والقياسي. وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. والمعنى أن الكوفيين ونافع وأبا عمرو البصري اعتنوا كل الاعتناء بالخط العثماني عند الوقف. ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وأيضا ابن كثير وابن عامر كذلك ارتضيا الوقف على الخط العثماني سواء كان قياسيا أو اصطلاحيا. قال: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقت الابتلاء، أي في الوقف الاضطراري أو الاختباري، وليس الوقف الاختياري، الوقف الاختباري والاضطراري. أما في حال الوصل فلم يظهر من ذلك شيء. وكوفيهم والمازني ونافع عنوا، أي أنهم اعتنوا أشد الاعتناء بالخط العثماني والكتابة العثمانية. وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقت الابتلاء، أي في وقت الاضطرار والاختبار. ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حر أن يفصل. الوقف القياسي والخط القياسي وهو الذي وافق فيه اللفظ الخط، كما وإنه هناك تاءات كتبت مفتوحة مثل كلمة رحمة، وقد كتبت في المصحف مفتوحة في 7 مواضع، فمن وقف عليها رحمة فهذا يسمى الخط القياسي، لأنه وافق اللفظ الخط. وأيضا كلمة نعمة وردت في القرآن بتاء مفتوحة في 11 موضعا، وكذلك كلمة سنة في 5 مواضع، وكذلك كلمة امرأة إذا أضيفت لزوجها كتبت بتاء مفتوحة، وكذلك كلمة بقية وكلمة جنة وكلمة قرة وكلمة معصية وكلمة أوسط الأعراف، أو كل ما قرأ بالجمع والإفراد، فقد رسم في المصحف أيضا بتاء مفتوحة، وكذلك أيضا المقطوع والموصول الذي قطعت هذه الكلمة عن غيرها. مثال ذلك: فمن ما ملكت أيمانكم بالروم والنساء، أو مثلا أم من يكون عليهم وكيلا، قطعت كذلك في أربعة مواضع. إذا من وقف على هذه الكلمات فقد وافق اللفظ الخط، وهذا ما يسمى بالخط القياسي. وهناك من أئمة القراءات وقفوا على التاء المفتوحة بالتاء المربوطة، وهذا ما يسمى بالخط الاصطلاحي، لأنه خالف اللفظ الخط. وكذلك هناك أيضا كلمات مقطوعة وقفوا عليها بالوصل، وهذا أيضا ما يسمى بالخط الاصطلاحي. إذا الخط الاصطلاحي هو ما خالف اللفظ الخط بالبدل أو بالزيادة أو بالحذف أو بالفصل أو بالوصل. وهذه الأبيات الآتية إن شاء الله تبين علامات الخط القياسي والخط اللفظي. فيقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وطوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقت الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا. ثم قال: إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. والمعنى أن التاء إذا رسمت في المصحف مفتوحة كما ذكرت في المواضع التي ذكرتها قبل ذلك، فإن ابن كثير وأبا عمرو والكسائي يقفون على هذه التاء بالهاء، فيقرؤون هكذا في سورة البقرة: أولئك يرجون رحمة، وفي سورة مريم ذكر رحمة، وفي سورة الروم تنظر إلى آثار رحمة، وهكذا في كلمة نعمة كتبت بالتاء المفتوحة يقفون عليها بالهاء نعمة. وقف على ذلك نظائره في القرآن الكريم. إذن ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وقفوا بالخط الاصطلاحي الذي خالف اللفظ الخط هكذا، وهذا معنى قوله: إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا.